نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآيتين. يقول تعالى عن كفار قريش من تعنتهم ومجادلتهم بالباطل يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه آية علامة خارقة للعادة من خوارق العادات التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات في سورة الإسراء. وقالوا حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا وطلبوا وتحججوا بالباطل فأجابهم الله جل وعلا بقوله قل يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية فهو جل وعلا على كل شيء قدير قادر أن يجعل لهم الصفا ذهبا قادر على أن يجري لهم الأنهار قادر على أن يعطي عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ما شاء فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون كما أراد سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي من الآيات والعلامات والبراهين الدالة على صدقه ما لم يعط نبي قبله لكن من باب التحجج والمجادلة بالباطل والتعنت في الطلبات وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد النبي الذي يعرفون أصله ومنشأه واستقامته وحسن سمته وسلوكه ومنطقه عليه الصلاة والسلام، ما كذب صغيرا ولا كذب على البشر فيكذب على الله. أتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. الواحد منهم إذا أراد أن يقول شيئا من الشعر أو كلمتين نثرا أخذ وقتا طويل يرددها ويثبتها، ثم ما تخلو من زلل ونقص. وهو عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن العظيم الذي ما أعطيه أحد من البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأعطي صلى الله عليه وسلم أعظم آية، ما أعطي نبي مثله القرآن، وهم يعرفون ذلك لأنهم فصحاء العرب وملوك البلاغة والشعر، يعرفون ويميزون ويتلذذون لحسن لفظه ومنطقه وأسلوبه، لكن معاندة الكفر به ولا يستمتعون بسماعه لأنه كلام ما يأتي البشر بمثله. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يطلبون أشياء فيها هلاكهم، يطلبون أشياء مآلها إلى فنائهم والقضاء عليهم ومباغتتهم بالعذاب، والله جل وعلا أخر عنهم ذلك لحكمة. فجرت سنة الله جل وعلا أن القوم إذا طلبوا من نبيهم آية وشاء جل وعلا أن يعطيهم إياها يعطيه إياها، ثم إذ لم يؤمنوا يباغتهم بالعذاب. إذا لم يؤمنوا بهذه الآية باغتهم وعاجلهم بالعذاب فأفناهم عن آخرهم. والله جل وعلا لم يرد فناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، ما أعطاهم مطالبهم لحكمة ولمصلحتهم لو كانوا يعلمون، لكن أكثرهم لا يعلمون. يطلبون الآية، فلو أعطوا الآية ولم يؤمنوا بها لعجل لهم العذاب. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكنه يؤخرها لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما أراد لهم الفناء والقضاء. ورسولهم صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يأتيهم بآية عظيمة تقهرهم على الإيمان أو تفنيهم، بل استأنى بهم عليه الصلاة والسلام. أما أتاه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، قادر يخرج لهم من الصخور أوادم يكلمونهم، قادر أن ينزل عليهم ملائكة من السماء تكلمهم، قادر على أن ينبت لهم من الأرض ما يطلبون، قادر على أن يجعل لهم الجبال التي حولهم ذهب، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأكثر الناس على الضلالة، والقلة من الناس على الهدى. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. فطريق النجاة محفوف بالمكاره، وطريق الهلاك محفوف بالشهوات. وبعث الجنة يوم القيامة من كل 1000 و999 إلى النار. ولما حز هذا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكثرة من يأجوج وماجوج. ثم قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما من دابة، الدابة تطلق على ما يدب على الأرض من آدمي أو بهيمة أو جني، كل من يمشي على الأرض. ثم قد يقال فيه من لا يمشي على الأرض ممن هو في الجو. قال جل وعلا: ولا طائر يطير بجناحيه. بجناحيه تأكيد، إن المراد به الطيران بين السماء والأرض، لأن العرب تستعمل الطيران في الإسراع في الشيء. يقول القائل منهم للآخر: طر بحاجتي هذا، طر يعني أسرع بها. ويطلق عندهم الطيران على الإسراع في الشيء. ولذا قال جل وعلا: ولا طائر يطير بجناحيه. والجناحان هما عمدة الطائر في الطيران، ما يطير بلا جناحين، ولو مرض أحد جناحيه ما استطاع أن يطير. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في سعة شمول علم الله جل وعلا وكمال قدرة الله جل وعلا، لا تظنوا أنكم أنتم الأمة الوحيدة، وإنما ما في الأرض كلهم بأصنافهم أمم متعددة. والله جل وعلا وسعهم علما وأحصاهم عددا وأغدق عليهم أرزاقهم ونفذت فيهم مشيئته جل وعلا. يعلم أحوالهم وآجالهم وأولادهم ونسلهم، ويعلم عنهم جل وعلا كل شيء. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، الطيران، إلا أمم أمثالكم. كل فئة أمة أحصاها جل وعلا عددا ووسعها علما وأغدق عليها رزقا سبحانه وتعالى، فهو يسوق إليها أرزاقها في أماكنها، وهيأ لها أسباب طلب رزقها، وهيأ لها ما فيه بقاؤها، وهيأ لها طريقة اتصال ذكرها بأنثاها لإنجابها. فهو جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلا أمم أمثالكم مثلكم، جميع أصناف المخلوقات لله جل وعلا ذوات الأرواح في البر والبحر والجو. قالوا إن الأمم 1000 أمة، 600 أمة في البحر، 400 أمة في البر، والله جل وعلا أحاط بها كلها علما إلا أمم أمثالكم. ثم قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مسجل أين؟ في اللوح المحفوظ. فالمراد بهذا الكتاب قولان للعلماء رحمهم الله، القول الراجح أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، قدر الله جل وعلا مقادير الأشياء ووجدت وتوجد كما قدرها سبحانه، ما يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر ولا يموت قبل أجله ولا يزاد في أجله، يعلم كل شيء وقدر كل شيء فقدره تقديرا جل وعلا. وما يصيب الإنسان من أي شيء من نصب أو وصب أو تعب أو شوكة كل هذا شيء مكتوب ومقدر، قدره الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء صغيرا كان أو كبيرا يتعلق بآدمي أو جني أو حيوان أو وحش أو غير ذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا هو القول الراجح عند المفسرين رحمة الله عليهم. وقيل المراد بالكتاب القرآن، يعني أن الله جل وعلا بين فيه كل شيء يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم، منها ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل، لكن ما شيء يوجد أو يحتاج إليه الناس إلا وهو مدون في الكتاب الذي هو القرآن مكتوب، لكن منه ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية الكريمة دليل على أن الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها 4 مراتب، مراتب القضاء والقدر 4 مراتب، هي أولا علم الله الشامل لجميع الأشياء، ما في شيء في الوجود إلا ويعلمه الله جل وعلا، علم الله الشامل لجميع الأشياء. ثانيا كتابه المحيط بجميع الموجودات، الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ محيط ومكتوب فيه جميع الموجودات، وحينما يأتي الملك إلى الجنين في بطن أمه ينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذه يأتي بها من اللوح المحفوظ المكتوبة والمسجلة كتابه المحيط بجميع الموجودات. الثاني، الثالث، مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، ما يخرج عن مشيئة الله شيء أبد، كل ما في الوجود شاءه الله وأراده، لكن قد يكون أحبه وقد يكون شاءه ولم يحبه. إيمان المؤمن شاءه الله وأحبه، كفر الكافر شاءه الله ولم يحبه. ثالث، مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء. الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، خلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد، فهو الخالق جل وعلا لجميع المخلوقات، لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله وحده لا شريك له. والعباد وأفعالهم خلق الله جل وعلا. فإذا آمن العبد بهذه المراتب وفهمها حق الفهم كان آمن بالقضاء والقدر كما جاء. أعيدها، أولا، علم الله الشامل لجميع الأشياء، فهو العالم المحيط علما بكل شيء. كتابه المحيط بجميع الموجودات، أنه علمها وكتبها في اللوح المحفوظ، العلم والكتابة. ثالثا، مشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، كل ما في الكون شاءه الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما يقال هذا فعل أو فوجد هذا الفعل ما شاءه الله أبدا. ولا تلازم بين المشيئة والرضا، وقد يشاء جل وعلا ما يرضاه، وقد يشاء جل وعلا ما لا يرضاه لحكمة. خلقه جل وعلا لجميع المخلوقات بما في ذلك أفعال العباد، هي خلق الله، هل من خالق غير الله؟ فهو الخالق لكل شيء جل وعلا. والذين أخرجوا أفعال العباد من خلق الله هؤلاء مجوس هذه الأمة، لأن في الأمم السابقة أمم ضالة، وفي هذه الأمة فرق ضالة تقلد تلك الأمم. يقولون العباد يخلقون أفعالهم والله لا يعلم عن فعلهم حتى يفعلوه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية وحجوهم بالعلم، فإن اعترفوا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم كفروا. من ينكر علم الله جل وعلا كافر. فهو جل وعلا خالق العباد وأفعالهم سبحانه وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، مؤمنهم وكافرهم، حشراتهم ووحوشهم وجنهم وإنسهم وجميع ذوات الأرواح. وهذا هو القول المختار من قولي المفسرين رحمهم الله. أن الحشر لكل ذات روح، بما في ذلك الحشرات والوحوش والبهائم والطير وغير ذلك مما فيه روح. ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حشر هذه الحيوانات موتها، لكن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يقولون حشرها بعثها، وكما نسمع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه انتطحت عن زان، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليهما فقال: يا أبا ذر، بمن انتطحت هاتان العنزان؟ قال: الله أعلم. قال: لكن الله يعلم ذلك وسيحكم بينهما يوم القيامة. ما يحصل من خلاف في الدنيا بين آدميين أو بهيمتين أو حشرتين أو وحشيتين أو أي حي إلا والله جل وعلا مطلع عليه ويعلم بذلك، وسيحكم بينهم جل وعلا الحكم العدل. ثم إلى ربهم يحشرون، والآيات تدل على أن الحشر لجميع ذوات الأرواح، والله جل وعلا يقول: وإذا الوحوش حشرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليقتصن للشاة الجماء من ذات القر. ثم يقول الله جل وعلا للحيوانات بعد بعثها ومقاصة بعضها من بعض: كوني ترابا، فتكون تراب بإذن الله، لا جنة لها ولا نار لأنها غير مكلفة. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. حينما يرى الحيوانات صارت تراب يتمنى أن يكون تراب علشان يستريح من العذاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا، بالقرآن والأدلة الواضحة البينة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله سبحانه، والذين كذبوا بآياتنا صم ما يسمعون الكلام مهما رفع الصوت، بكم ما يتكلمون في الظلمات، أصم وأبكم وفي ظلمة لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، وهم معهم أسماع يسمع الذرة في الأرض لكن ما يغنيهم سمعهم هذا شيء، وإنما تقوم عليهم به الحجة. ويبصرون، البصر يمشون يبصرون، لكنهم بصر ما يدلهم على الحق، عمي عن الحق والعياذ بالله، في الظلمات في وضح النهار وفي الشمس يمشون، لكنهم قلوبهم مظلمة وعلى أعينهم الغشاوة، وما يبصرون الحق ولا يهتدون إلى ما ينفعهم والعياذ بالله. وإلا منهم المتسلط على الناس والآمر والناهي والمدبر لأمور الناس، لكنه ما نفع نفسه، حطب من حطب جهنم يوم القيامة. وإلا رشحوا أنفسهم لتدبير أمور الخلق، لكنهم لما كانوا كفار في الدنيا وعموا عن الآخرة فهم في نار جهنم والعياذ بالله. عندهم الأسماع والأبصار والنظر والسياسة والفكر وما إلى ذلك، لكن في أمور الدنيا كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وإنما النظر والسمع والبصر المفيد هو ما يستعمل فيما يوصل إلى الدار الآخرة بسلام. صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالأمر كله لله، إن شاء هدى وإن شاء ضل جل وعلا، وهو جل وعلا لم يظلم الناس شيئا، الذي هداه وفقه وسدده وألهمه فرشد، والذي أضله جل وعلا ما ظلمه، أقام عليه الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول، فاستعملوا كل هذه في غير مرضات الله جل وعلا عنادا، ولا قامت عليهم الحجة، ما هم مجبرون ولا مسخرون تسخيرا، وإنما أقيمت عليهم الحجة، وهبهم الله العقول وهداهم جل وعلا كما قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. الضال والعياذ بالله يرى ويبصر وقيل له أسلك هذا الطريق، قال لا أبى، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يسلك طريق الحق، يعلم ذلك سبحانه، أنه يعلم الأشياء قبل وجودها، قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، لا يتقدم ولا يتاخر، وجرى القلم بهدايه المهتدي وضلال الشقي والعياذ بالله. ثم الشقي والعياذ بالله ما جبر على الشقاوه، بين له طريق الخير وطريق الشر فرفض، رفض طريق الخر خير وسلك طريق الغواية والضلالة والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وهداه وأرشده وبصره بالحق، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي ضل. بصر ودل على طريق الخير فرفضه وأباه باختياره، فلا يقال إن العبد مجبر، ولا يقال إنه مخير فقط، لا مسير ولا مخير، ما يقال مسير ولا يقال مخير، وإنما مشيئة له مشيئة وله إرادة، وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلل، ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سمعته عائشة رضي الله عنها يكثر من هذا قالت يا رسول الله أو تخشى؟ قال وما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه جل وعلا. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون الضالون. الإنسان يخاف يخاف حتى ما دامت روحه في جسده، فيجب عليه أن يخاف من الزيغ والهلاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت. ويستحب للمسلم أن يكثر من سؤال الله جل وعلا الهداية. والهداية كما تقدم لنا نوعان: هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا في كتابه العزيز، وللرسل وللدعاة إلى الله على بصيرة. هؤلاء يهدون الناس، يعني يدلونهم ويرشدونهم. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله وحده. يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعبد عليه أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله الهداية والتوفيق والسداد، والله جل وعلا يجيب من دعاه إذا سأل الله بصدق وإخلاص، فالله جل وعلا يوفقه. ولا يعلم مآل الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. من يقول إن سحرة فرعون في أول النهار يحلفون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة شهداء، لما رأوا الآيات والبراهين الدالة الصدق على موسى وهارون قالوا آمنا بالله، خروا سجدا. توعدهم فرعون قالوا اصنع ما بدا لك افعل ما شئت، آمنا بالله. وتوعدهم بأن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم وفعل، لكن مع ذلك لما خالط الإيمان بشاشة القلوب وتمكن من القلب، فالمرء ما يبالي بأي عذاب أو وعيد أو شديد من آدمي كائنا من كان. فصاروا أول الوقت يحلفون بعزة فرعون ثم انقلبوا إلى شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إنهم آمنوا بالله. فالقلوب بيد الله، وعلى العبد أن يسأل الله ولا يقول أبدا هذا لا يهتدي، هذا لا يؤمن، وما يدريك يقذف الله جل وعلا الإيمان في قلبه فيؤمن في ساعة، ثم قد يموت بعدها فيكون ماله إلى الجنة وما سجد لله سجدة، لأن الله جل وعلا كتبه من أهل السعادة فيؤمن ويموت على الإسلام. ما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الحمية، ما جاء مؤمنا، جاء ليقاتل مع النبي حمية على قومه وهو كافر، فقال يا رسول الله أؤمن أسلم أم أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فاستشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لأن الله جل وعلا اختار له الخير. واحد آخر من أهل المدينة كان متعبا للمسلمين، مؤذيا لهم شديد الأذى، فلما كانت الوقعة خرج حمية وشهد أن لا إله إلا الله وقاتل، فالتمسوا القتلى والجرحى فوجدوه معهم. كيف وش جابوا هذا؟ هذا شقي، يعرفون شقاوته ومؤذي، ما الذي أتى بك؟ حمية أم أسلمت؟ قال أسلمت لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، ومات بالمعركة رضي الله عنه. المؤمن لو لم يسجد لله سجدة إذا أسلم في آخر حياته كتبه الله جل وعلا مؤمنا مسلما.